القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا في أكتوبر عام 1928. إيه رأيك؟ أفتكر أعصابك ارتاحت دلوقتي. فعلا أعصاب ارتاحت. المنظر جميل وساحر وهادي. أنا لما تكون حاجة شغلاني أمشي في المكان الهادي وأفكر فيها. كفاية كده بقى، يلا نرجع. تعبت من المشي؟ طبعا، لأنك مش متعود تمشي. يا أخي الدنيا بدأت تظلم. أنا مش حاسس بالوقت. تعرف أنا أمنية من أمنيات حياتي أسكن في مكان هادي زي ده. تسكن في الغابة؟ مالها الغابة؟ يا سلام، كفاية الهدوء والراحة النفسية. استنى استنى استنى. إيه؟ بص. في إيه؟ مالك؟ شايف؟ بص ناحية اليمين. إيه ده؟ ده شمسية محطوطة وتحتها واحدة ست. إيه اللي ما حدا في وقت زي ده وفي مكان زي ده؟ يمكن من النوع اللي بيحب الهدوء وجمال الطبيعة. أيوة، بس وجودها في مكان زي ده لوحدها معناها إيه؟ استنى استنى، هتعمل إيه؟ يمكن تكون تعبانة ولا محتاجة مساعدة ولا راحت عليها نومة. دي ما بتردش. يا مدام، الله، دي ما بتردش، الظهر غرقانة في النوم. يبقى لازم نصحيها. يا مدام اصحي، يا مدام اصحي. ايه ده؟ لما هزيت عشان تصحيها وقعت على الارض. الله، دي ما بتنطقش، مؤكد ماتت. بص، في دم. واكتشفنا انها ميتة وبلغنا البوليس. انت تعرفها؟ لا، دي اول مرة اشوفها. أنا خرجت أنا وصديق ليا نتمشى ناحية الغابة ولقيناها قاعدة وفوقها شمسية وافتكرناها نايمة، ولما جينا نصحيها عرفنا إنها ميتة. متعود تروح الغابة أنت وصاحبك؟ أنا متعود على المشي، لكن صاحبي أول مرة يروح معايا. الساعة كانت كام لما اكتشفت وجودها؟ حوالي الساعة 7:30 مساء. كان في حد غيرك أنت وصاحبك في المكان؟ لا، ما كانش في حد خالص. الطبيب اللي فحص الجثة قال إن المجنى عليها اتخنقت بقطع من الدبارة، والطبيب أكد إنها فقدت وعيها بمجرد شد الدبارة. معنى كده إن القاتل فاجئ المجنى عليها من الخلف وهي قاعدة على الأرض وخنقها. ده رأي الطبيب بعد فحص الجثة. طب إيه اللي ودى المجنى عليها في مكان مهجور زي ده؟ جايز كان معاها حد ودها المكان ده وخنقها هناك وسابها ومشي. تفتكر إيه سبب وقوع الجريمة؟ السرقة. لأننا لقينا جنب جثة المجني عليها فردة الجوانتي الخاصة بإيدها الشمال، وواضح من فحص إيدها الشمال إن في خواتم انتزعت منها بالقوة. إذا كانت الجريمة تمت بدافع السرقة، طب ليه المتهم ساب الساعة المرصعة بالألماز اللي كانت في إيدها؟ احتمال ما خدش باله منها، واحتمال شاف حد أو سمع صوت من بعيد وخاف وسابها وجري من غير ما ياخد الساعة. هو أهم سؤال محتاج لإجابة، هي كانت لوحدها ولا كان معاها حد؟ مش ممكن واحدة بالجمال ده وهي معاها المجوهرات دي تروح مكان زي ده لوحدها؟ طب مين اللي كان معاها؟ ومين اللي خنقها؟ لغاية دلوقتي أنا مش متصور اللي حصل. إزاي يقتلوا مراتي؟ ليه؟ شون، أنت اتعرفت على مراتك إزاي؟ أنا من الصين وقابلتها في أمريكا. وإيه اللي جابكم إنجلترا؟ أنا مش ناسي اليوم اللي قابلتها فيه، كان أجمل يوم في حياتي كلها. فاكر التاريخ كويس، كان يوم 10 أكتوبر، واتقابلنا زي ما قلت لك في أمريكا. أثرني جمالها ورقتها وحديثها. وأنا مش ممكن أنسى اليوم ده أبدا يا شونج. النهاردة أجمل وأعظم يوم في حياتي. قبل ما أشوفك كنت يائس ومتشائم وحاسس بالوحدة، لكن بعد ما شفتك حسيت بالأمان، حسيت بالأمل والتفاؤل. ده نفس إحساسي ومشاعري يا شونج. الغربة وحشة وسيئة، من غير حبيب وصديق وإنسان الواحد يتكلم معاه ويسمع رأيه ويحس معاه بالراحة بالأمان. لكن قولي، إيه اللي جابك أمريكا؟ تعرف إن ده نفس السؤال اللي كنت عايز أسأله لك. أسمعك الأول وبعدين أتكلم أنا. أنا سبت والدتي وإخواتي في الصين وجيت أمريكا علشان أدرس. بتدرس إيه؟ القانون. أنا درست في بلاد القانون وجيت عشان أكمل الدراسة في أمريكا، برغم إن أمي كانت معترضة على سفري. ليه يا شونج؟ والدي مات في حادث، صحيح ساب ثروة كبيرة، لكن من يوم وفاته وأمي خايفة عليا. أنا بحبها وبخاف عليها، لكن الحب والعطف الزايد عن اللزوم ممكن يعطل الإنسان عن هدفه. عشان كده قدرت أتغلب على خوف أمي وعطفها وحبها واجي أمريكا علشان أكمل دراستي. طب وليه اخترت القانون بالذات علشان تدرسه؟ لأنه كنت دايماً بحلم إن أقف مع مظلوم أو صاحب حق وأرد له حقه. يا سلام، قد إيه قلبك كبير وبتحب الناس. والدي علمني إن حب الناس كنز كبير. ووالدي كمان كان دايماً يقول إن السعادة في إنك تسعد كل اللي حواليك. ومات والدي، لكن كل كلامه وطيبته وحبه للناس والمعاني الجميلة لسه جوايا. وناوية ترجع الصين إمتى؟ في الوقت اللي تخلص فيه دراستك حنرجع مع بعض. أفتكر لازم تكلميني شوية عن نفسك. أنا تلقيت دراستي في كلية أجنبية بمدينة هونغ كونغ. وجيتي أمريكا ليه؟ والدي كان تاجر كبير من الأثرياء، لما مات أوصى بتعييني المتصرفة الوحيدة في كل أمواله وكنوزه. كنوزه؟ أيوة، ما تستغربش، أنا جيت أمريكا ومعايا مجموعة كبيرة من التحف والكنوز الفنية اللي سابها والدي علشان أبيعها هنا. وكنت سعيدة قوي لما قابلتك. معاك يا شونج بحس بالأمان، بحس بالأمان والحب. ها، وبعدين يا شونج؟ حبيتها لأنها كانت جذابة وجميلة ورقيقة وذكية. أنا موافقة على الجواز، نتجوز يا شونج. كان حلم حياتي ألاقي إنسان رقيق ووسيم وطيب زيك يشاركني رحلة حياتي. وتجوزنا في أمريكا في 18 مايو 1928. قبل ما نرجع الصين لازم نقضي شهر العسل في إنجلترا واسكتلندا. ونفذت رغبتها ورحنا إنجلترا علشان نقضي شهر العسل. نزلنا في فندق صغير في ضاحية هادية في قرية بسيطة. إيه اللي ودى مراتك الغابة يا شونج؟ كانت من هواة المشي وبتحب الطبيعة، وخرجت أنا وهي وتمشينا شوية. خرجت وإمتى؟ الصبح بدري، ورجعنا الفندق حوالي الساعة 1. اتغدينا، وبعد الغداء قالت لي نخرج ونمشي ونتمتع بجمال الطبيعة يا شونج. وخرجنا ومشينا، وفجأة ما لقيتهاش جنبي. معرفش إيه اللي حصل، كنت خايف وقلقان عليها. رجعت الفندق انتظرها لكن ما رجعتش، وعرفت بعد كده انها ماتت. شونج رجع هو ومراته الفندق واتغدوا مع بعض. اتغدوا الساعة كام؟ حوالي الساعة 1:30. وبعد كده ايه اللي حصل؟ غيرت هدومها وخرجوا مع بعض مرة تانية. خرجوا الساعة كام؟ بعد ساعة من الغدا. وبعد كده رجع شونج لوحده. رجع امتى؟ الساعة كام يعني؟ حوالي الساعة 4:30. وفضل قاعد. سألته تحب تشرب شاي لوحدك ولا هتستنى مراتك؟ وقال لك ايه؟ مراتي راحت المدينة القريبة علشان تشتري شوية حاجات وجايز تتأخر للساعة 6 مساء. ولما قال لي الكلام ده جبت له شاي وقعد هو في انتظارها. قال لك ايه تاني؟ ما قالش حاجه، وكان واضح انه قاعد متضايق ومهموم وحزين. وفضل مكانه؟ انا ما خدتش بالي منه لغايه ما جه وقت العشاء الساعه 7 مساء. ولما جه وقت العشاء حصل ايه؟ سالته تحب تتعشى دلوقتي؟ ها، بتقول ايه؟ بسالك تحب تتعشى ولا لما ترجع مراتك؟ هاتي لي العشاء لو سمحتي. هي مراتك ما رجعتش لحد دلوقتي؟ لسه ما رجعتش. بس انت قلت انها هترجع الساعة 6. مش عارف ايه اللي اخرها. اذا كانت راحت المدينة علشان تشتري حاجة، مش تستناها على محطة الاتوبيس اللي بيرجع الساعة 7:15؟ مراتي ما بتحبش تركب أوتوبيسات، مؤكد هترجع بسيارة خاصة. ها، وإيه اللي حصل بعد كده؟ اتعشى وطلع أوضته في الفندق، وحوالي الساعة 9:30 مساء سألني. مراتي ما رجعتش لغاية دلوقتي، أنا قلقان عليها، أعمل إيه؟ أبلغ البوليس ولا أتصرف إزاي؟ وإنت كان ردك إيه؟ قلت له بلغ البوليس إذا كنت خايف عليها. وهو عمل إيه؟ ما لحقش يبلغ، لأنكم جيتوا وقبضتوا عليه في أوضته في الفندق. المجني عليها اللي هي مراته يعني، وهي بتتغدى، كانت لابسه الخاتم الالماز والدبله؟ ايوه كانت لابساهم في ايدها وانا شفتهم. في حد زارهم في الفندق؟ لا ما شفتش حد زارهم. كان في خلافات او مشاكل بينهم وبين اي حد هنا؟ هما كانوا في حالهم، والست كانت طيبه وكريمه، والمده اللي قعدتها ما زعلتش او اسأت لحد. أنا قلت كل اللي عندي، وما أعرفش مين اللي قتلها. سبت مراتك ورجعت الفندق ليه؟ ما أنا قلت إنها تاهت مني. السيدة المشرفة على خدمة الفندق لما طلبت منك تشرب الشاي الساعة 5 مساء قلت لها إيه؟ مش فاكر، لأن كنت مضطرب وخايف قوي على مراتي. أنت قلت لها إن مراتك راحت المدينة القريبة علشان تشتري شوية حاجات ومش هترجع قبل الساعة 6 مساء. ليه قلت كده؟ لأن مراتي كانت عايزانا أروح معاها المدينة علشان نشتري شوية حاجات، وقلت بقى إنها جايز تكون راحت لوحدها. بس مراتك مش متعودة تمشي لوحدها؟ أنا قلت جايز راحت علشان تعملها لي مفاجأة وتشتري شوية حاجات أنا كنت عايزها. اتعشيت لوحدك ليه؟ لأني كنت جعان. بس السيدة المسؤولة عن الفندق طلبت منك تستنى مراتك على محطة الأوتوبيس، فاكر قلت لها إيه؟ مش فاكر. قلت لها هترجع بسيارة خاصة. ازاي ممكن تلاقي سيارة خاصة وهي غريبة عن هنا؟ انا مش فاكر اللي قلته، انا كنت في حالة نفسية سيئة جدا. اخر مرة رحت فيها الغابة امتى؟ انا عمري ما رحت ناحية الغابة ومعرفش طريقها. انت ليه ما بلغتش عن اختفاء زوجتك؟ لان كان عندي امل انها ترجع. شونج، القميص ده بتاعك؟ ايوه بتاعي. لما فتشنا القميص ده اللي كان موجود في اوضتك في الفندق لقينا داخل ثنايا القميص سلسلة مفاتيح وفيها المفتاح ده. ده مفتاح شنطة المجوهرات بتاعت مراتي. وهي اللي حط المفتاح ده في قميصها؟ معرفش، مؤكد مراتي لأنها متعودة تخبي المفتاح في أماكن غريبة. ليه؟ المجوهرات والتحف اللي معاها تمنها غالي جدا، وطبعا لازم تخاف عليها. شون، بص في الورق ده وقول لي، خطك ده؟ ورق ايه؟ دول 3 ورقات لقيناهم مرميين ورا السرير في الأوضة بتاعتك. ايوه ده فعلا خطي. ممكن تفسر لنا المقصود من الكلام اللي انت كاتبه ده؟ بص في الورقة الأولانية دي، لكن مكتوب فيها يجب أن تفعلها على ظهر السفينة، مش ده كلامك؟ أيوه. والورقة التانية مكتوب فيها بخطك برضو لا تفعلها في السفينة، والتالتة مكتوب فيها بخطك فكر في الأمر جيدا حين تصل إلى أوروبا. ممكن أعرف المقصود من الكلام ده إيه؟ أنا تعودت لما أفكر في مشكلة أو حاجة محيراني أكتب 3 ورقات وبعد كده اختار ورقه وانفذ اللي فيها. كويس، وكان قصدك ايه بقى لما كتبت 3 ورقات دول؟ كان في حقيقه محيراني وكان نفسي اقولها لمراتي. حقيقه ايه؟ انا قلت لها ان من اسره غنيه قوي في الصين. كذبت عليها. ليه؟ لان عرفت ان ابوها مليونير، وما اعرفش ايه اللي خلاني قلت لها انا من اسره غنيه، لكن الحقيقه انا من اسره متوسطه وبسيطه، وعشان كده كتبت 3 ورقات علشان أعرف ممكن أقولها الحقيقة دي إمتى، على ظهر السفينة ولا لما أرجع بلدي. واحد مثقف ومتعلم زيك وبيدرس قانون ممكن يلجأ لطريقة زي دي يا شونج؟ ده اللي حصل. ما تنساش إن أنا هنا وحيد، مليش أصدقاء أو أي حد ممكن أتكلم معاه. معقول يكون شونج هو اللي قتل مراته؟ جايز. طب ايه الدليل؟ الأجوبة اللي سمعتها منه بتخليني أشك فيه. إذا كان بيحب مراته زي ما بيقول، طب ليه سابها تمشي لوحدها؟ ما هو قال إنها تاهت منه. ليه ما خرجش يدور عليها؟ وليه قال للسيدة في الفندق إنها راجعة الساعة 6؟ وليه قال إنها راحت المدينة تشتري شوية حاجات؟ وليه قال إنها راجعة بسيارة خاصة؟ وتجيب منين السيارة الخاصة وهي غريبة عن القرية؟ وليه ما خرجش يستناها على محطة الأوتوبيس وطلب العشاء وطلع أوضته؟ طب ورأيك إيه دلوقتي؟ أنا طلبت ندب خبير في الطب الشرعي من ليفربول علشان يفحص الجثة مرة تانية، وبعت الفيلمين اللي لقيناهم في أوضته علشان يتحمضوا. تفتكر الفيلمين دول ممكن يوصلونا الحاجة تكشف سر الجريمة؟ أنا أخدت الفيلمين حسب أوامرك عشان أحمطهم. ها والنتيجة؟ حصلت مفاجأة ما كنتش أتصورها. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ وأنا بفتح الفيلم الأولاني من علبته لقيت الخاتم السولوتير ده والدبلة دي مع الفيلم؟ أيوه. طب لقيت حاجة تاني؟ لا، وحمطت الفيلمين وده الصور. الصور كلها بتأكد مدى السعادة اللي كانوا عايشين فيها. المصور لقى الخاتم السوليتير والدبلة جوه علبة الفيلم، وده أكبر دليل ضد شونج. شونج لما سألته عن الخاتم السوليتير والدبلة قال الخاتم السوليتير والدبلة كانت لابساهم وهي خارجة، وإذا كانت لابساهم زي ما بيقول شونج إيه اللي رجعهم الفندق وحطهم جوه علبة الفيلم؟ يبقى هو اللي ارتكب الجريمة وخد الخاتم والدبلة ورجعهم الفندق. طب ليه قتل مراته؟ ليه شونج عمل كده؟ ليه؟ أعتقد أن القضية ليست في حاجة إلى شرح، فالمتهم قتل زوجته وراح طوال التحقيق يتخبط في أقواله، والأدلة واضحة ضده، فهو قد قتلها وانتزع الخاتم والدبلة وأخفاهما داخل علبة الفيلم، كما أنه بيت النية على قتلها بدليل الورقات الثلاث التي وجدت خلف السرير، واعترف أنها بخطه. وقد جاءت أقوال الطبيب الشرعي مؤكدة لما وصلنا إليه. لقد قال الطبيب الشرعي الذي انتدبناه من ليفربول إن فردة الجوانتي انتزعت من اليد اليسرى بعد الوفاة بوقت بسيط، بينما كان الدم ما زال يتدفق من فم المجني عليها. قبل أن أبدأ دفاعي عن المتهم أريد أن أسأل سؤالا هاما، ما هو الدافع وراء ارتكاب الجريمة؟ إننا نعلم جميعا أن لكل جريمة دافعا أو غرضا أو هدفا من ارتكابها. كيف يفكر المتهم في قتل زوجته التي أحبها؟ كيف يفكر هذا الإنسان الذي درس القانون في القتل؟ ولماذا يقتلها؟ لنفترض أنه فكر في قتلها، كيف يقتلها في ظروف مكشوفة تؤدي إلى القبض عليه؟ والأغرب من هذا كله، كيف يقتلها وهو في بلد أجنبي ليس له فيه صديق، ويجهل كل شيء عن عادات أهله وتقاليدهم؟ إذا كان الهدف من قتلها التمتع بأموالها، فقد كان يعيش معها ويتمتع بأموالها. لهذا فإني أؤكد أن مرتكب الجريمة شخص آخر، عصابة من اللصوص بهر أبصارهم اغتيال العروس بمجوهراتها الثمينة، وهناك شاهد رأى رجلا صينيا في نفس المكان وقد اختفى ولم يبحث عنه البوليس. ايه اللي حصل؟ انا عملت اللي علي كمحامي. ورأي المحكمة ايه؟ المحلفون ادنوا بالاجماع، لكن انا مش هستسلم وحقدم طعن في الحكم بالنقض. طعن المتهم في الحكم بالنقض، واتحددت له جلسة يوم 19 نوفمبر. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ اسمحوا لي أن أتكلم عن نقطة هامة. أرجوك كفاية. شونج، سيب المحامي بتاعك يكمل كلامه. لا، أنا مش عايز حد يدافع عني. شونج، أرجوك اهدى شوية. قلت مش عايز حد يدافع عني. مال عايز إيه يا شونج؟ عايز أدافع عن نفسي، عايز أتكلم. المحكمة أفسحت صدرها وادتك فرصة قبل كده للكلام، والمفروض إن المحامي قال كل اللي عنده، بس في حاجة مهمة جدا ما قالهاش. هنديلك فرصة للكلام بعد المحامي ما يخلص كلامه. قلت مش عايز حد يدافع عني، انا بس اللي ممكن اتكلم، انا بس اللي ممكن اشرح واقول قضيتي. انا مظلوم، ازاي اقتلها وانا بحبها؟ عشان الفلوس والمجوهرات كان في امكاني، لو في قلبي طمع كنت سرقتها وهربت. وليه اهرب وانا عايش معاها ومتمتع بكل اموالها؟ اللي حصل ان القرية كلها ضدي، متحاملين عليا، الشائعات كانت ورايا. انا مش خايف من الموت لان حياتي بعدها ملهاش اي تمن، بس لازم تلاقوا القاتل. دوروا على القاتل، دوروا عليه، وقبل ما تقتلوه اقتلوني، اقتلوني عشان سبتها تغيب عن عيني لحظة واحدة. المحكمة أجلت القضية. ده شونج قاعد يدافع عن نفسه أكتر من ساعتين، والنتيجة إنه انهار ونقلوه المستشفى. أفتكر بعد اللي حصل لازم أقول الحقيقة. أنت مين؟ أنا القاتل الحقيقي. أنا اللي قتلت مرات شونج. أنت؟ أيوة أنا صيني زيها، وشفتها في إنجلترا، بهرني جمالها، حبيتها وعرفت إنها غنية وتمسكت بيها أكتر، ولما عرفت إنها اتجوزت شونج قررت أتخلص منه. وإيه اللي خلاك تقتلها هي؟ عرفت حقيقة شونج، وعرفت إنه فقير، وقدرت أتصل بيها وأقعد معاها لوحدي. وهي قالت لك إيه؟ كنت واثقة في شونج، أوهمني إنه غني ومن أسرة كبيرة في الصين. قدر يلعب بعواطفك، خلاك اتجوزتيه عشان طمعان في أموالك. طب وتفتكر أعمل إيه؟ أنا هخلصك منه، هقتله. تقتله؟ أيوة هقتله، لازم ينال جزاء الخداع والغش. لكن ما تخافيش، أنا هعرف إزاي أقتله وإنت بعيدة، وبعد ما أقتله ههرب على الصين ونتقابل هناك. وبعدين إيه اللي حصل؟ خرجت هي وشونج بعد الغداء، لمحتني من بعيد، سابت شونج وجريت عليا، خدتها ورحنا الغابة، وفوجئت بيها بتقولي لا أنا مش عايزك تقتله. شونج صرحني بحقيقته وقال إنه مستعد يتخلى عني ويسيبني أسافر الصين لوحدي. حسيت من كلامه إنه صادق وطيب وحنون، الحب اللي في قلبه أكبر من كل كنوز الدنيا. حسيت إنها خدعتني وكان لازم أتخلص منها، خنقتها وسرقت الخاتم والدبلة اللي كانوا معاها، ورحت الفندق وخبيتهم في أوضة شونج. وكان إيه هدفك؟ إنكوا تتهموا شونج بقتلها، وبكده أبقى اتخلصت منه ومنها وارتحت. وإيه اللي خلاك اعترفت على نفسك بالرغم من إن الاتهام كان ضد شونج؟ كلامه في المحكمة، دفاعه عن نفسه، كلامه عذبني، دموع عينيه حطمت أعصابي، خلاني كرهت نفسي وكرهت حياتي كلها. وجيت عشان أعترف، عشان أعترف وارتاح وريحه من العذاب اللي عايش فيه. حتى لو كنت هربت للصين كنت هفضل عايش في عذاب، لأن مش ممكن حنسى صورة شونج وهو بيبكي. أرجوك ما تسألنيش تاني، خلوا شونج يرجع بلده، خلوه يرجع، لأن أنا عارف كويس إن أمه مستنياه وقلقان عشانه. أغرب القضايا. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. الهندسة الصوتية محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.